كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء لا تنكح المرأة على أمتها ولا على خالتها. هذا بالإجماع، هذا لا خلاف عند أحد من الأئمة رحمه الله تعالى. لماذا قاعدة؟ إذا جاء النص في كتاب الله أو جاء النص على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف عندها. لما؟ لأن جميع الأئمة متمسكون بالكتاب وبالسنة. الاختلاف متى تكون؟ إذا جاء تعارض، إذا جاء حديث معارضة، إذا جاء حديث أول ثم جاء بعده ناسخ، جاء وبلغ إلى هذا الأول وما بلغه الآخر، فبذلك جاء الخلاف. أو جاء الخلاف لفظ على أمومها ولها معان، مثلا لفظ الكرو جاء بمعنى الحيض وجاء بمعنى الطهر، فبذلك جاء الخلاف عند الأئمة ثلاثة كرو مراد ثلاثة حيض أو ثلاثة طهر. وأما إذا جاء شيء واضح النص بكتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله لا خلاف عند أحد من الأئمة، جميع الأئمة الحق والهدى وجميعهم متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء افهم كأحيانا مثلا إذا كان كلام مجتهد كلام من الأئمة ولكن ما جاء في الفهم فقال إنسان لا يقول لا يظن فيهم إلا خيرا فليراجع إلى مراجعهم أو إلى العلماء الذين يعلمون الفقه ما يتعلقون بهم فلا يقول فيهم إلا خيرا. لما؟ لأنه يمكن هذا من نقص فهمنا وفهمنا وقولنا أنه قال شيئا ولكن نحن ما علمناه. مثلا يعني على سبيل المثال قرأت أنا هذا زمان لما كان والدي رحمه الله تعالى حيا قرأت في بعض الكتب كأن من بعض علماء من كبار علماء من كبار المحدثين ومن كبار أولياء الله رحمة الله تعالى عليه أنه كتب باللغة الفارسية كتاب، وأنا لا أعرف اللغة الفارسية إلا قليلا. لما؟ لأن أما قائد في الهند وفي بلاد أخرى أولا قبل دراسات الإسلامية يدرسون اللغة الفارسية أيضا. لما؟ لأن بعض الكتب الابتدائية باللغة الفارسية فبذلك أنهم يتعلمون الطلبة لغة فارسية. أما نحن والحمد لله ولدنا ها هنا وتعلمنا هنا وبذلك ما أزلنا لغة فارسية ولا يوجد كتب لغة فارسية ولا أساتذة، فبذلك ما أعرف إلا شيئا قليلا يسيرا. فقرأت أنه كتب في بعض كتابه كمعرفة باري تعالى برا شخص حرام است كخد راز كافر فرهنگ بهتر دادن، يعني أن معناه قال أن الشخص أن الله حرم عليه معرفته، يعني لا يصل إلى معرفة الله تعالى إذا قال أنا أفضل من هذا الكافر، يعني إذا فضل نفسه على الكافر قال أنا أفضل من هذا الكافر، قال أن يكون محروما من معرفة الله. فتعيرت كنت طالب العلم وما فهمت عجيب، يعني نعوذ بالله لا يفضل نفسه إلى الكافر، كافر كافر أنه جهنمي مشرك، ومسلم الحمد لله مسلم ومؤمن الحمد لله بفضل الله أن الله رزقه الإيمان إسلام، كيف لا يفضل نفسه؟ وجاء في كتاب نازل قول ممن دعا إلى الله وأيضا قال إن وأنا من المسلمين، فهذا كيف الشيخ يقول هكذا؟ فما علمت فراجعت إلى الوالد وقلت ماذا كتب هذا؟ وكان من أساتذة الوالد أيضا هذا الشيخ وأنا لا أعرف، فقلت هذا كيف هذا الكتاب انه كتب لك؟ قال لا لا لا تقول شيء، هو استاذي لا تقول في حقه شيئا، اني قد درست منه وتعلمت منه. فكان قلت وكيف كتب استاذك هذا؟ فقال انت ما فهمت، ليس هذا شيء تكسيرا من الاستاذ. قلت كيف ما فهمت؟ قال افهم، هل ان الله قادر ان يقلبك من الاسلام الى الكفر؟ فقلت نعم، وانه مقلب القلوب يقلب كيف يشاء. قال طيب، هل هو قادر أن يقلب هذا الكافر إلى الإسلام وجعله من أولياء الله؟ فقلت نعم. فقال هذا هو الذي أمر. قال لا تعجب في نفسك، کہ انا مسلم وعدہ کافر لیم یمکن ان اللہ یحولک الی الکفر ویحولک الی الاسلام فبذلک لا تعجب لا تعجب ولا تكون متکبرا علی هذا من توفیق اللہ هذا من رحمت اللہ الاسلام الذی جاء عندک هذا من نعمت اللہ تبارک و تعالی کما قال الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ فبذلك الاسلام والايمان ايضا برحمه الله ايضا بهدايه الله ايضا بتوفيق من الله سبحانه لما لانه مقلب القلوب والابصار وقلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء كما علمنا رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن في كل كلام لما القائل بهذا الكلام الله أعلم ماذا أراد القائل بهذا الكلام الله أعلم مهما نيته فبذلك إنسان لا يقول فورا لا يقول فورا وبهذا كما جاء بعد من أخواني من الطلبة فقال كيف هذا أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقلت ماذا بأبي حنيفة رحمه الله تعالى مسكين أنه توفي لا تذكروا موتاكم إلا بخير أبو حنيفة لا يحق قدر هذا كأنه من موت المسلمين وأنه مات فإذا مات فلا تقول له إلا خيرا فقال لا أنه كتب كمن أتى بأمه فلا حد عليه قال فانظر هذا كتاب أنه كتب به يعني من أتى يعني نعوذ بالله من زنى بأمه زنا قال أبي حنيفة فلا حد عليه يعني نعوذ بالله أنه أباح الزنا معلوم قلت يا أخ أنت مثلي طالب العلم فلا تعجل أما إذا أنت لا تفهم فإن كنت تدري فتلك مصيبة فإن كنت لا تدري فهذه المصيبة تكون آدم من ذلك معنى الحد الزنا إذا زنى الرجل بإمرات بكر يجلد إذا كان محسنا يرجم فهذا الآن تجاوز عن الحد أنه زنى بأمه يعني يقتل هذا الحد لا حد عليه فقط بل أنه يقتل لما لأنه تجاوز عن هذا الحد أنه ليس معنى لا حد له يعني نعوذ بالله الذي يزني ما أمه يزني لا شيء عليه أنت فهمت لا حد عليه معنى لا شيء عليه يعني لا حد المذكور في كتاب الله فقط 100 جلدة إذا كان هو بكر مثلا أنه زنى بأمه يجلد فقط 100 جلدة من يقول بهذا بل أنه يقتل يعني لا حد عليه هذا الحد المذكور في كتاب الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في حديث حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل فبذلك هذا مقصد أبي حنيفة فقال أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله إني قلت في حقه ما قلت فبذلك قال هذا من سوء الفهم فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان إذا شيء أنه فهم أو ما فهم فليقل إلا خيرا فبهذا أما هذا المسألة مسألة إجماعي قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد بن أبي أروبة أن أبي حريز هذا ثقة قال بعض الجماعة ضعيف ولكن في الحقيقة أنه حسن الحديث وثقه يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال أن أخبرنا أنا بحريز أن إكرامت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة إلى أمتها وخالتها هذا بالإجماع إلا بعض الفرق من الخوارج وإلا بعض الفرق من الروافض يجوز عندهم نكاح على أمتها ولا خالتها قال حدثنا نضر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان بن سيرين نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابي سعيد وابي امامه وجابر وعائشه وابي موسى وصبره بن جندب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند قال اخبرنا عامر بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه ولا امتها أو الأمة ولا ابنة أخيها أو المرأة ولا خالتها أو الخالة ولا ابنة أختها يعني لا صغرى على الكبرى ولا كبرى على الصغرى لا بهذا ولا بهذا يعني لا بالعكس وهكذا قال العلماء إذا مثلا صار النكاح أول الأول تصيح والثاني الذي فوقه لا تصيح إذا النكاح هان جميعا فنكاحهما باطل لمن أن جاء نهيا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح، بل عمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وأمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على أمتها أو خالتها أفي الأمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، يعني النكاح الأول تكون صحيح الذي جاء فوق أما بعد النكاح مفسوخ. وبه يقول عامة أهل العلم، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى أدرك الشافعي وأبا هريرة فروى عنه، فسألت محمدا أن هذا، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقال صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الشافعي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى أدرك الشعبي المراد عامر بن شراهيل الكوفي أنه ما شاء الله ثقة، وأنه مشهور، وأنه فقيه، وأنه أدرك تقريبا 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى، أنه تابعي، أنه أدرك أبي هريرة وأدرك 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسق أيضا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حديث صحيح، وهذا القول بإجماع أهل العلم لا خلاف عند أحد، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إله لا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المحزونين، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراهبين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. وعليكم السلام.